ميسرة ميسرة فتحا مبينا ليس فيه تعسرا أسماؤه الحسنى تجلت في الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله. حلقة النهاردة بانوراما مهمة جدا يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن مفاتيح الرزق. كل مفاتيح الرزق بقى اللي احنا عارفينها هنتكلم عنها مرة واحدة. لازم حلقة النهاردة تتحفظ، مش تبقى حلقة في ودان الواحد، في قلب الواحد يحطها جوه قلبه كده، لان ده ازاي دخلنا يزيد، ازاي رزقنا في الدين والدنيا يزيد، ازاي ده الرزق، ده ضيق الرزق خلى ناس تنتحر، ضيق الرزق رغم ان سلسلة المفاتيح في ايدينا، ربنا مدينا مفاتيح خزائن الله سبحانه وتعالى، يبقى ليه مضيقنا على نفسنا؟ يلا بقى نعد مع بعض النهارده حلقه تجميعيه لمفاتيح الرزق. عايزك تكتبي ورايا وتحفظي الحلقه دي كويس جدا، وكل واحد مننا يطبق منها على قد ما يقدر باذن الله. رقم واحد، هنبدا برقم واحد. رقم واحد العباده. العباده يا جماعه، عباده الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. تفرغ لعبادتي، أعبدني. مش معناه تفرغ يعني سيب الدنيا وأعبدني وبس، لا، بس أعبدني بقلب صافي، أعبدني بقلب مقبل علي. قال الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما صغت استمرار وجد عندها رزقة. كل جلسة ضحى، كل ليلة قيام، كل ركعتين نفل، كل فتحة مصحف بزيادة رزق من الله سبحانه وتعالى. يبقى ده الباب الأول يا شباب، قوة العبادة. قوة العبادة من أعظم أسباب الرزق، الصيام، أي حاجة بقى اسمها عبادة. يبقى ده رقم واحد، قوة العبادة. المفتاح الثاني من مفاتيح الرزق الدعوة إلى الله. شوفوا ربنا عامل الدعاء إلى الله إزاي. شوف عبد الرحمن بن عوف لما ضحى عشان الدعوة إلى الله، لما هاجر وساب أمواله في مكة عشان ينصر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل يتاجر، قال: ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. انا من كتر ما ربنا فتح عليا في الرزق تهيألي ان انا لو رفعت حته الطوبه هلاقي تحتها حته الذهب. شفتوا اصحاب النبي لما خرجوا في نصر الدين ربنا والدعوه الى الله في سريه سيف البحر، لما النبي اداهم جراب تمر والجراب خلص، قعدوا يخبطوا على الشجر، وقع ورق الشجر، سموها سريه الخبط. كانوا بياكلوا ورق الشجر، خلاص ما عادش في ورق شجر. ربنا خرج لهم من البحر الاحمر، لانها كانت على ساحل البحر الاحمر، خرج لهم حوت كبير اسمه العنبر، فضلوا شهر ياكلوا منه. مين اللي كفاهم ومين اللي رزقهم ومين اللي فتح عليهم؟ لما ربنا فتح خزينه للدعاء اداهم ايه؟ لما ربنا فتح خزينه لسيدنا ابراهيم جاء بعجل حنيذ. منين؟ ضيوف جايين لسيدنا ابراهيم كده يذبح لهم عجل بكام؟ 1000 جنيه العجل ده. ولما ده مصاريفه في يوم، امال مصاريفه طول الشهر ايه؟ ربنا لما بيفتح خزائنه للدعاء الى الله بيديهم ايه؟ يبقى رقم اتنين الدعوة الى الله، قوة العبادة الدعوة الى الله. رقم ثلاثة الدعاء: يا رب يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته. طب الحل ايه؟ فاستطعموني. قول: اللهم اطعمنا، اللهم اسقنا، اطعمكم. يقين: يا عبادي كلكم عار الا من كسوته، فاستكسوني اكسكم. يا عبادي، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته، فاستهدوني اهدكم. ربنا بيقول هو الحل الرزاق، الحل انك تقفي على الباب، مد ايدك زي الشحات اللي بيشحت، مد ايدك لاكرم الاكرمين سبحانه وتعالى. لو ان يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني، كلهم رفعوا ايدهم في نفس اللحظه، ال7 مليار بني ادم رفعوا، لا ده مئات المليارات من الانس والجن عبر التاريخ البشري اليوم القيامه رفعوا ايدهم وقالوا يا رب في نفس في اللحظه، فسالوني فاعطيت كل واحد منهم مسالته، ما نقص ذلك من ملكي، ولا هينقص اي حاجه من الخزائن اللي عندي. وده الغنى المخلوق اللي هو الخزائن، فما بالك بغنى الله الذاتي سبحانه وتعالى. يبقى رقم ثلاثه الدعاء، كلمه يا رب اقفي على بابه. رقم اربعه من مفاتيح الرزق معجزه الركعتين. معجزه الركعتين يا جماعه، انا بالنسبه لي الواحد ياما حياته اتغيرت ومفارق في عمره بسبب الركعتين دول. الركعتين تعرف تصلي ركعتين زي بتوع جريج العابد لما المرأة البغية اتبلت عليه وحملت من الراعي في الزنا واتبلت على جريج والناس هدوا الصومعة بتاعته، قال لهم سيبونا صلي ركعتين، صلى ركعتين ونغز الغلام. قال له: من ابوك يا غلام؟ قال: ابي الراعي. تعرف تصلي ركعتين ربنا شغلك بسببهم؟ تعرفي تصلي ركعتين ربنا يفرج كربك بسببهم، تعرف تصلي ركعتين ربنا يرفع مستوى دخلك بسببهم. الركعتين يا جماعة معجزة الركعتين. يبقى دي رقم 4. رقم 5 صفاء النفس مع الخلق، ان ما يبقاش الانسان حسودي ولا حقودي ولا بيبص في النعمة اللي في ايد غيره، لان اللي اداها لغيرك ربنا. يا عم روح للي اداله، هو انت رايح له ليه؟ هو انت بتبص له ليه؟ هو انت متضايق من قضاء الله وقدره؟ وثم يا عم اللي اداه يديك، وهو ربنا وربكم، وربنا بتاع حد ومش ومش رب حد، هو رب الجميع. فزي ما هو رب هو ربك، روح لربك زي ما اداله يديك سبحانه وتعالى. يبقى صفاء النفس. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من اصبح والدنيا همه، قاعد بقى ايه؟ قاعد الدنيا ويبص على كل حاجه، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عيني، ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له منها. ومن اصبح والاخره همه، وفي روايه نيته، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، مش في رصيد بنك ولا في فلوس في جيبه، في قلبه، واتته الدنيا، الدنيا كلها وهي راغمه. صفاء النفس يا جماعه، وصفاء السريرة، وعدم الحسد، وعدم البص للدنيا اللي في ايد حد. يبقى لحد دلوقتي خدنا ايه؟ 5 مفاتيح من مفاتيح الرزق. اكتبوا معايا الحلقة دي، مهم. انا برجع لكم عشان تكتبي معايا. قوة العبادة، 2 الدعوة الى الله وحمل هم الدين، ومن جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء. رقم 3 الدعاء والتوسل والتضرع الى الله. 4 معجزة الركعتين، قوم اتوضى وصلي ركعتين وعيط. 5 صفاء النفس مع الخلق، وعدم الحسد والحقد على من اتاه الله الدنيا، وصفاء النفس مع الله. كده 5. رقم 6 الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد يومي من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله حديث ابي بن كعب لما صح يقوم الليل، فلقى النبي عليه الصلاه والسلام راح يقوم الليل برضه، قال له: يا رسول الله اني اكثر من الصلاه عليك، فكم اجعل لك من صلاتي؟ انا بدعي كتير يا رسول الله وبصلي عليك برضه وانا بدعي، اخلي قد ايه من ورد الدعاء صلاه عليك؟ قال له: ما شئت. قال له: اجعل الثلث. قال له: ان زدت فهو خير لك. طب النصف؟ ان زدت فهو خير لك. طب الثلثين؟ ان زدت فهو خير لك. قال له: اجعل لك صلاتي كلها، اخلي ورد يومي ثابت صلى عليك يا رسول الله. قال: اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك، ما بقاش فيه هموم رفق ولا اي حاجه، ويغفر ذنبك، مشاكل الدنيا والاخره اتحلت. يبقى كده 6. رقم 7 لزوم الاستغفار، وده معنى جبار. حديث حسنه الشيخ احمد شاكر في تحقيقه لمسند الامام احمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار. يبقى لازم على لسانك. قعدت على الكنبه استغفر الله العظيم، دخلت بيتك: يا رب اغفر لي يا رب. خارج من البيت: يا رب اغفر لي. بتركب الاسانسير: يا رب غفرانك. خارج من الخلاء: يا رب غفرانك. داخل كليتك ولا شغلك: يا رب غفرانك. رايح مشوار على طول، بتركب مواصله، بتركب العربيه: يا رب غفران. من لزم الاستغفار، بقيت انت والاستغفار اصحاب. جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. الله ورزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار يبقى المفتاح السابع لزوم الاستغفار. المفتاح كده 5 و2 يبقى 7. المفتاح الثامن بعد لزوم الاستغفار ترك المعاصي. ده المفتاح الثامن، ترك المعاصي. يا جماعة المعاصي دي قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. اللي مش لاقي جواز يتقي ربنا في بنات الناس، ما يمشيش مع دي ويكلم دي مكالمة والعياذ بالله قذرة فيها شهوات، ويطلق عينه في الحرام ويدخل على موقع اباحية. وليستعفف ليه؟ حتى يغنيهم الله. عايز ربنا يغنيك، استعفف عن بنات الناس، اتقي الله في بنات الناس عشان ربنا يغنيك ويبارك لك في مستقبلك. وانت شاب محتاج ابواب الرزق تتفتح لك. قال الله عز وجل: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، لو الناس اتقت ربنا وبعدت عن المعاصي، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، كان ربنا ملا حياتهم ارزاق مبارك فيها. يعني خير بارك، البركه الخير اللي بيبرك الذي لا يغادر، الخير المستقر المستمر. يبقى ترك المعاصي. رقم 9 بعد ترك المعاصي صلاه الجماعه. صلاة الجماعة يا اخوانا، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان هو داخل الجامع بيقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. فتح دخولك للجامع في صلاة الجماعة، ده فتح من الله. ما تتهاونش بصلاة الجماعة. المسجد ده بيتنزل فيه الشفاء، وبيتنزل فيه الرزق، وبيتنزل فيه البركة، وبيتنزل فيه السكينة والسعادة والملائكة. ما تحرمش نفسك ابدا ابدا. يبقى رقم 9 صلاة الجماعة. صلاة الجماعة يعني عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. إيه اللي جاب الرزق بعد الصلاة؟ لأن صلاة الجماعة من أسباب والصلاة من أسباب الرزق. رقم 10 حسن الظن في الله والثقة في الله. يا ابني ده في دود اتولد تحت الطين وعاش وكبر ومات وربنا بيرزقه عمره ما شاف الدنيا ولا الدنيا شافته. اذا كان ربنا منساش دودة في بطن الارض هينساك انت؟ اذا كان ربنا منساش يعني دودة في بطن مخلوق ولا في بطن كائن اتولدت وعاشت وماتت وهو نفسه كان ما يعرفش انها عايشة جوه بطنه هينساك انت؟ اذا كان ربنا منساش حشرة في مجاهيل الارض هينساك انت؟ اذا كان ربنا منساش رزق جبل في كهف من كهوف جبال الهيمالايا منساش رزق تعبان في صحراء من الصحاري منساش رزق دب في القطب الشمالي اذا كان ربنا منساش رزق الكائنات دي هينسى رزقك انت؟ حسن الظن في الله. ربنا مرتب فطار وغدا وعشاء 7 مليار بني ادم على وجه الارض غير 20 مليون نوع كائن حي هينساك انت؟ حسن الظن في الله والثقة في الله سبحانه وتعالى. تلك 10 كاملة. خلصنا 10 يلا ندخل بقى على باقي المفاتيح. المفتاح رقم 11 الصدقة اليومية. انا قلت لكم يا جماعة مش لازم تطلع كل يوم 10 جنيه طلع كل يوم جنيه هاتي صندوق وحط كل يوم الفكة اللي معاكي وبعد كده بيطلعها كل 3-4 ايام ادي بقى اتعود ان ايدك كل يوم. في ناس تقدر تطلع يومين 50 جنيه وما تتهزش ولا دخلها يتهز. الصدقة اليومية دي من اسباب البركة. الكون كله بيحب المتصدق. ربنا بيقول انفق انفق عليك والملائكة بتقول اللهم اعط منفقا خلفا اخلف عليه يا رب. وربنا بيقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه هو بنفسه سبحانه وتعالى اللي بيوعدك. وربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا. انفق وانت هتشوف بر البر المحسن بيك وهتشوف خيره عليك سبحانه وتعالى. رقم 12 الاستقطاع الشهري. مش الصدقة اليومية لا كفالة اسرة شهريا او كفالة يتيم شهريا. انك تثبت مبلغ من دخلك 10% 20% او يعني انك تثبت نسبة من دخلك او مبلغ معين 1000 جنيه مثلا شهريا او 100 جنيه او 50 جنيه تطلعهم لاسرة تطلعهم لقريب ليك فقير ايا مكان. يا اخواننا انا قلت لكم حديث اسقى حديقة فلان. الراجل سمع حد بيقول للصحابة اسقى حديقة فلان. الصحابة تنحت غيرت اتجاهها وفضت ميتها كلها في اتجاه جنينة واحد. فالراجل راح بيقول له انت فلان انا فلان. قال له انا سمعت صوتك في السماء الوقت بيتقال للصحابة اسقى حديقة فلان انت بتعمل ايه؟ قال له انا بطلع تلت مالي تلت الحصاد لله بتصدق بثلث وباكل انا وعيالي ثلث وبرد على الحديقة ثلث. مثبت تلت ماله مثبت نسبة في ماله حق معلوم للسائل والمحروم. يبقى الاستقطاع الشهري حتى لو حاجة بسيطة. رقم 13 المفتاح 13 من مفاتيح رزق الله. سلسلة المفاتيح معانا ايه؟ كل دي ابواب جبر الخواطر. انك تسند الناس انك تخدم الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا اختصهم بمنافع العباد. ربنا اداهم مركز اداهم سلطة اداهم فلوس عشان ينفعوا الناس يقرهم فيها ما بذلوها. هيفضل ربنا مزود له الخير ويرقيه من مقام لمقام اعلى ويزود له فلوسه طول ما هو بيدي يقرهم فيها ما بذلوها فان منعوها نزعها منهم وحولها الى غيرهم. رقم 14 صلة الرحم. صلة الرحم ده اكبر مشروع تشغيل اموال في التاريخ لانك بتشغل اموالك مع ربنا سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم. اعرف قرايبك مين دور واعرف مين قرايبك. افرض ممكن واحد اهله ما كانوش وصولين قوي. اعرف قرايبك واعرف حبايب ابوك وحبايب مامتك اعرف قرايبك ودور عليهم. ليه؟ فان صلة الرحم محبة في الاهل. ربنا يخلي الناس تحبك. مثرات في المال تبقى ثري. ربنا يخليك غني. مثرات في المال منفأة في الاجل. ربنا يطول عمرك او ربنا يبارك لك في عمرك. يبقى صلة الرحم رقم 14 المفتاح 15 النص ساعة اللي قبل الفجر. مفتاح جبار يا جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر. الله يتجلى عليك باسمه القريب في النص ساعة اللي قبل الفجر. اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر. يبقى اوعوا تنسوا الحتة المهمة دي قوي. النص ساعة اللي قبل الفجر دي مفعولها اخطر من مفعول اي سحر على وجه الارض. اقف وصلي وقول يا رب في هذا الوقت المبارك. المفتاح رقم 16 الدعاء بين الاذان والاقامة. بالذات ما بين اذان واقامة الفجر. بالذات اذان واقامه الفجر، لان الوقت ده النص ساعه اللي بين اذان واقامه الفجر الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفتح فيها ابواب السماء. خد بالك، وكل ما بين اذان واقامه الرسول عليه الصلاه والسلام قال الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد، لا يرد، ما بيتردش، ربنا ما بيرجعوش سبحانه وتعالى. اول ما تسمع الاذان اجري على الجامع، وانت بتصلي ركعتين السنه القبليه ادعي وادعي وادعي وتوسل الى الله سبحانه وتعالى. فالدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد. رقم 17 صلاه الفجر. صلاه الفجر حاضر يا جماعه. سيده عائشه تقول عجبت لمن لا يصلي الفجر كيف يرزق، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله. تخيل انت في ذمة الله، تخيل بقى يصيبك فقر ازاي في ذلك اليوم. ده رقم 17. رقم 18، احنا قلنا نص ساعة قبل الفجر، وقلنا ما بين الاذان والاقامة، وقلنا صلاة الفجر حاضر. رقم 18 سجود الفرائض، الدعاء في سجود الفرائض. مش هقولك روح صلي نوافل، في الفريضة الخمس فروض اللي انت بتصليهم يوميا وكده كده بتسجد لربنا، بتسجد كم مرة في اليوم؟ 34 مرة في اليوم في 17 ركعة، 34 سجدة ب 34 شيك على بياض. ربنا وعدك وانت بتسجد اقرب ما يكون العبد من رب بقى وهو ساجد، انت في اقرب لحظة الى الله سبحانه وتعالى. ادعي ربنا بقى في السجود، دعاء سجود الفرائض ده خطير. ادعي ثبت دعوة كده كل يوم يومين، كل سجود الفرائض تدعي بيها، هتلاقي مفعول رهيب، فربنا هو القريب المجيب. امال ثم نفسه المجيب ليه؟ يبقى دعاء سجود الفرائض رقم 18. رقم 19 بعد دعاء سجود الفرائض، رقم 19 الرضا عن الله. الرضا انك تبقى راضي بقى، دي مهمة قوي يا جماعة، انك تبقى راضي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا. اللي هيرضى عن ربنا، اللي هيرضى عن الابتلاءات اللي ابتليها، اللي هيرضى عن رزقه، عن مراته، عن ولاده، عن تقديرات ولاده، عن كليته، عن جوازه، عن شكل مراته، عن مساحة بيته، عن اللي هيرضى ربنا هيرضيه، فله الرضا، ربنا هيرضيه. ارجع الى ربك راضية مرضية، مدام راضية هتبقي مرضية، مدام رضيتها يرضيكي سبحانه وتعالى. يبقى قلنا رقم 19 الرضا. في بعض العلماء قالوا فمن رضي فله الرضا، اي فله رضا الله. لقد رضي الله عن المؤمنين، لما ربنا قال رضي الله عن المؤمنين حصل ايه؟ فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها. قد اي غنائم اخرى لم تقدروا عليها، ربنا كبير اللي عمرك ما تحلم بربنا يدهولك بسبب ايه؟ لقد رضي الله فمن رضي فله الرضا. ده رقم 19 الرضا، انك ترضى. رقم 20 كثرة حمد الله. كلمة الحمد لله دي لها مفعول اخطر من السحر في توسيع الارزاق. كثرة الحمد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مفاجأة افضل الدعاء ها الحمد لله. يعني الحمد لله دي دعاء، مجرد انك تقول الحمد لله وتفتكر نعم ربنا كأنك بتطلب من ربنا خير الدنيا والدين وربنا يديك، ده المفتاح. رقم 20 سلسلة المفاتيح بتاعة الرزق كبيرة جدا جدا جدا جدا يا جماعة. ربنا كريم قوي، ربنا قريب مجيب، ربنا عظيم، ربنا فتاح، فتح لنا ابواب كتير قوي. اوعى تقفليها انت على نفسك، اوعى ربنا يفتح لك الباب بايديه وانت تقفله بايديك. يبقى كثرة الحمد، عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لازيدنكم. لئن شكرتم ايه؟ السمع ولا البصر ولا الحياة ولا الرزق؟ كل النعم. لازيدنكم في ايه؟ كل حاجة، هزودك في كل حاجة. حافظ على النعمة بالشكر. يبقى ده رقم 20. رقم 21 من مفاتيح الرزق كثرة التسبيح. كثرة التسبيح يا جماعة، سيدنا داود خد من ربنا مذهلات بالتسبيح. ولقد اتينا داود منا فضلا، ربنا فضله على الدنيا كلها بسبب ايه؟ يا جبال اوبي معه والطير، بسبب انه كان يقعد طول النهار يسبح ربنا وألمنا له الحديد. لو رزقك جوه بوابات حديد ربنا يلينها، لو قلوب الناس اللي انت محتاجها حديد ربنا يلينها، لو قلب جوزك حديد ربنا يلينه، لو قلب ولادك عليك حديد ربنا يلينه وقالنا له الحديد. يبقى التسبيح، جلسات الخلوة في التسبيح، انك انت يبقى عندك خلوات مع الله سبحانه وتعالى في التسبيح، ده من اعظم اسباب رزق الله للعبد سبحانه وتعالى. يبقى كثرة التسبيح. الله سبحانه وتعالى يقول فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. كان هيفضل في الهم والغم والحبس والسجن لولا انه كان من المسبحين، لولا التسبيح. التسبيح ده سر تفريج الكروبات، التسبيح ده سر عطاءات منهمرة من الله سبحانه وتعالى. كده رقم 21. رقم 22 التوكل على الله. التوكل، طب التوكل ده يعني ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله. حق يعني توكل بحق وحقيقي، مش توكل مزيف، مش بتقول بلسانك على الله توكلنا وقلبك متعلق بفلان وقلبك متعلق بالاسباب، لا، قلبك معلق بالله وبكرم الله وبغنى الله وبعطاء الله. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير اسهل مخلوق على وجه الارض الرزق بيجيله لحد عنده. تاخدوا خماصة بتأول اليوم جعانة وتروح تروح بالليل بطانة بطنها مليانة اكل، يبقى التوكل على الله. رقم 23 من مفاتيح الرزق السعي يا جماعة، السعي. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق السعي. كل المفاتيح دي لازم معها سعي، الا لو ما عندكش سبيل للسعي خلاص اتعب قوي في الدعاء. انما السعي ده من ربنا حكيم، وربنا رتب الدنيا على سنن، السنن دي بتحكمك انما لا تحكم الله سبحانه وتعالى. فخد بالك السعي في، عشان كده حتى الحديث اللي لسه قايله لكم: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تاخدوا خماصة وتروحوا بطن. العلماء قالوا ما تاخدوا وتروح ده شغل، يبقى هي برضو اتحركت عشان كده ربنا رزقها. يبقى لازم سعي يا اخوانا، لازم سعي. عبد الرحمن بن عوف لما سعد بن الربيع، لما الرسول اخى بينهم ابن عوف، سعد بن الربيع عرض عليه نص ماله، انصاري عرض عليه نص ماله، رفض، قال له دلني على سوق المدينة انا اروح اشتغل. سيدنا ابو هريرة كان بيشتغل فيال بعد ما بقى امير المدينة. سيدنا سلمان الفارسي كان بيشتغل خواص بعد ما بقى امير بلاد فارس. كان كل اصحابه بيشتغلوا يا جماعة شغل من اجل ان هو ياكل من عمل ايديه. يبقى دي من الصفات العظيمة اللي ربنا بيحبها في العبد، السعي. وده المفتاح رقم 23 في مفاتيح الرزق العظيمة الواسعة اللي ربنا ادهلنا في ايدينا. ما تجيش بعد كده تقولها مش لاقي اكل ليه، ربنا مديك ابواب، ربنا مديك سبحانه وتعالى. المفتاح رقم 24 العمرة. العمرة اسأل الله ان يفتح لنا ابواب الحرمين الشريفين، اسأل الله ان يفتح لنا الابواب، اسأل الله ان يفتح لنا ابواب الخير والفضل والبر والرحمة. العمرة تابعوا بين الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانهما ينفيان الفقر والذنوب في المنفى. بيودوا الفقر ده في المنفى، تبقى راجل غني كما ينفي الكير خبث الحديد. الحديد بيحتاج فران مرعبة عشان الشوائب تتفصل عن الحديد، لانها الشوائب ماسكة فيه قوي قوي. فلو الفقر مكلبش في حياتك العمرة تطيره من حياتك. ويا ما شفنا الارزاق وتوسيع الارزاق بسبب العمرة. يبقى ده رقم 24. المفتاح رقم 25 الجواز. الزواج. شوف انت بقى تقول لما اكون نفسي. الزواج من اسباب الرزق. والله يا جماعة، والله الزواج ده من اعظم اسباب تيسير الرزق. انت لو استنيت اما تكون نفسك انت ممكن تتأخر لك 10 سنين يا ابني، تكون خلفت لك فيهم 3 عيال وكل عيل جاي برزقه وهي جاية برزقها وانت جوازتك برزقها. ما يعني ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عونهم، منهم الناكح اللي بيتجوز يريد العفاف. الواحد عايز يعف نفسه وعايز ما يقعش في حرام، حق على الله عونه. وهو قاعد في بيته، لا، هو بيسعى على جوازه وهو بيسعى على رزقه، ربنا سبحانه وتعالى يعينه. يبقى رقم 25 الزواج. رقم 26 الحاجة الأخرانية، الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. الافتقار إلى الله، احنا بدأنا بالدعاء وبننهي الافتقار. مد ايدك لربنا سبحانه وتعالى، مد ايدك وتوسل إلى الله. يا ما اخوانا بالدعاء هتاخد كل حاجة. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. طلبك ايه يعني؟ ادخل على الله من باب الأسماء الحسنى وشوف، قول يا رزاق ارزقني، يا كافك فيني، يا شافش فيني، يا عظيم، يا جبار اجبرني، يا ذا الجلال والإكرام أكرمني، يا رب يا معطي أعطني، يا رب يا ودود اجعل لي ودة، يا لطيف لطفك يا لطيف. ادع ربنا، ادع ربنا يا قريب يا مجيب استجب دعائي، ادع ربنا. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ادخل على الله من باب الأسماء الحسنى وشوف ربنا سبحانه وتعالى هيعمل لك ايه. يبقى الافتقار إلى الله والتوسل إلى الله بالأسماء الحسنى ده من أعظم مفاتيح رزق الله للعبد. ولو هنزود باب 27 هيبقى دعاء الله بأدعية قضاء الديون وأدعية توسيع الرزق. في أدعية محطوطة مخصوص في الشارع من ضمنها دعائين نحفظهم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. والتاني: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أمين. حد يقدر يقولهم لي؟ يلا رجالة يلا شباب، رقم واحد ماشي قوة العبادة، اتنين الدعاء وحمل هم الدين، تلاتة صفاء النفس تجاه الناس وعدم الحسد والحقد على اللي ربنا اداهم الدنيا، اربعة ها ايوة الدعاء والتوسل والتضرع، خمسة معجزة الركعتين الوضوء وصلاة ركعتين والتوسل الله فيهم، ستة الصلاة على الرسول ورد يومي من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ولو حتى 10 دقائق او 5 دقائق، سبعة لزوم الاستغفار من لازم الاستغفار صح، تمانية صلاة الجماعة وافتح لي ابواب رحمتك جميل، ها تسعة ترك المعاصي لان المعاصي من اسباب محق الارزاق ومنع الخير عن الانسان، عشرة حسن الظن في الله والثقة في الله. طيب يلا هي كملوا معايا، 11 الصدقة اليومية انك تطلع صدقة يومية، 12 الاستقطاع الشهري ان يبقى عندك استقطاع شهري لاسرة فقيرة او ليتيم او لقريب ليك فقير، 13 جبر الخواطر يقرهم فيها ما بذلوها، جبر الخواطر جبر خواطر الناس ومساعدة الناس وخدمة الناس، 14 صلة الرحم اعظم مشروع تشغيل اموال مع الله سبحانه وتعالى وانك انت تدي لقرايبك وتصل قرايبك، 15 النص ساعة اللي قبل الفجر يا بخته اللي ربنا هيجعله يفوز بيها، 16 ها الدعاء بين الاذان والاقامة بالذات بين اذان واقامة الظهر، 17 صلاة الفجر حاضر، 18 الدعاء في سجود الفرائض، 19 الرضا عن الله، الرضا الف حمد وشكر ليك يا رب الرضا ولو انهم رضوا، 20 كثرة الحمد افضل الدعاء الحمد لله، 21 كثرة التسبيح زي سيدنا داود كده، 22 السعي والاخذ بالاسباب، النبي عليه الصلاة والسلام اكتر واحد في الدنيا خد بالاسباب لانه كان اكتر واحد متوكل في الدنيا كلها، 23 ها بعد الاخذ بالاسباب ترك المال الحرام لان المال الحرام بيمحق الرزق تماما، يبقى 23 ترك المال الحرام، 24 الزواج من اسباب الرزق وسعة الرزق، 25 العمرة، العمرة ينفيان الفقر والذنوب، 26 الافتقار الى الله بالاسماء الحسنى ايما تدعو فله الاسماء الحسنى، 27 التضرع الى الله بادعية قضاء الديون اللي احنا نختم بها حلقتنا ونختم بها هذه السلسلة المباركة الطيبة، اسأل الله ان يتقبلها مني ومنكم جميعا يا رب، اسأل الله ان يجعلها متقبلة نافعة مباركة يا رب، اللهم امين، وان تكون لنا ذخرا عند الله، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم ادع عنا ديوننا ووسع لنا ارزاقنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في الدعوة اليك لآخر لحظة في اعمارنا، انك ولي ذلك والقادر عليه، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خير. اسماؤه الحسنى تجلت في الورى فاهتف بها واجعل لقلبك منبرا، إنا فتحنا والفتوح ميسرا ميسرا، فتحا مبينا ليس فيه تعسرا، إنا فتحنا والفتوح ميسرا ميسرا، فتحا مبينا ليس فيه تعسرا، أسماؤه الحسنى.